قال ولا يجوز تأخير عن يوم العيد، قلنا أنها بعد العيد تكون صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، هو يريد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو يتكلم هنا عن صدقة التطوع، هذا الحديث يتكلم عن صدقة التطوع وفضلها. نعم.